أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تولي بعض الصالحين للخلافة أو الإمارة ينقص مرتبتهم عمن لم يتولى الحكم وهو من الصالحين قياسا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ إذا تولى الحكم وأصلح فيه فهذا عمل جليل، أما إذا تولى الحكم للأشر والبطر والكبر والظلم هذا لا شك أنه ناقص الدرجة وظالم لنفسه وظالم للناس. فاللي تولى الحكم بنية أنه سيقيم حدود الله ويقيم الشريعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، شوف، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم.